إخوة الإيمان، وخير بداية لحفلنا القرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا مبشرا وتوكل على الخير وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا تبارك الذي جعل في السماء بروجا فيها سراجا

والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله